50 فريق احلام حصريا على موقع dj.kimo.com. عم البلد ولد مليون ولد كله في حضور الأسد ريدانة بعصفورة مفيش مجال تنبلا لولا الخمر والصلاة ما كانش حد اتشهى غير عمك الأسطورة راجع في ساعة السف لأجل العيال السف يا ريت تبطلوا حفل عشان كلامكوا وصلت الشغلة لا ما خلصت والباب صاحي ما مات شوفوا مين هيجلد انا من البحيرة عامل مسيرة وعندي سيرة اسمي معتمد ابو حمص ابو ارض الديابة الدنيا غابة ابو حمص اسد اولاد خليل الاسم تقيل اصغر ما فينا بطل مش ولا عرسنا احمد حلم خليل اللي مشرف كل البلد انا سهل لو جاب ورا في القلب يجي بفترة انا فارد السيطرة في مجال عرض والدول سيتي وصل المانيا امريكا لا اسبانيا يا ابني انا في حتة تانية صعب عليك الوصول سين ده انت خاف ما تروحش اسد معاك في وجهش طب شفت ليفل الوحش انا ابني اوحش منه جوه التاريخ في كتاب في باب عمره مهاب مهما الزمان يا بجاش ما يجيبش واحد تاني منه بطل ومضحي داخل كوبات حياة اللي انتو بيتكم كله زاد قناص واقف فوق السطح قناص تيجي في نص الراس ولا شفت منكم ما سمعت عنكم غير انكم وحشين ورخاص انا لو اخاف انا اخاف من عنكم يكفيني شر عيون الناس انا كل يوم في جديه انا زي ريال مدريد انا بنك مركزي يلا اما انت لسه بعيد يا ابني مفيش مستوى ازاي هنلعب سوا ازاي زغلولي عارك نسري طير في الهوا لو فيها عدل يا بيه كانوا لفوا اي ابنه وحطوا صورتي عليه ونزلوا في السوق ياللي فلوس عملتك فرعون وحيش عملتك نفس على فيم اللتك ده انت غلبت اليهود الغدر سامي والحب وهم زمن الفلوس يا بابي تمشي مش طالبة فهم شوف اي شهم هتلاقي دنيته جاية غليل والصحبة ضل اندل وإلا والمرشدين ليهم كارنيه عرسنا احمد حلم خليل الفرحة معمولة المعالي لحظة ظهور العون في لحظة يفضل جو تركن يا عم الحلو جنبي استحالة تتشال لو انت نجم انا كوكب اسد وشايفك ارنب انزل عشان انا هركب واعمل هجوم اتلاف قائد جيوش سبارتا مجرم ما عنديش كارتة اما انت شاب سكرتة اخرك بطلع الحال ورا الحديدة عملاق وفي الشارع كاكاك زي الحريم لكاك روح شغل الغسالة زمن الشنبة بقى ربع لبة إنا لكبع يا الهلهي والحلوة بوبة مسكالي فيبة وطلع لايف آخر الليل كبس يا وحش جولة ما تروحش واللعب كله على اللي يشيل والحلو فينه الله يعينه حضر عشا وبيلم الشرسة أم عباية صاروخ يابا وبطايا ولا شورت ولا قطايا البلدي يوكل عام في مارينا كنت بودي في وحوش هناك بتدي وارجع واقول البلدي والنعمة أحسن طاع بقولك يا جويد أنا واد سعيد يا بيت بلا الصور عالنت لا تاخدي طليتان أصل انت حلوة زيادة وعين الشباب رصاد وحدة انا اصل وعادة سعيدة دمنا حامل البنت بيسة زي الهريسة حلوة ولذيذة عزولات كده والله اجمل من عزيزة ده انا مت فيها زي ابن حميدو انا قلبي شافك دق وحن ولاغة حجزات ومواعيده وقال لي دي تبقى ليا ده حب عمري وقلبي يريده بحرق وشاب مخلص ارض الاسود ابو حمص انا بالرجوله بتنفس انا اسم نجاح مخالي اولاد خليل بشوات مثال اولاد الزوال خلينا في ربول العلامات مثال اولاد خليل شافوني جبت غيار ولابسوا مستشوار قالوا لي والامان شكلك ورثت اثار قلت لهم ابن حلال انا عمري ما امشي شمال انا اسمي احمد خليل هعيش واموت سندان المسا طاير لليبيا لاخويا الغالي عليا الباب تيتو الزاكي ده فارس الرجولية كل البشر بتحبه معروف ده صاحب صاحبه ده احمد زاكي الزاكي في حتة تانية لوحده لنا هيبة وضعنا عالي رجولتنا معدن غالي عمر زكي الزاكي بحروبه يدرى بالي سند الجدع واصيل هو عمره يوم ما يشيل مسا من دخيل الليبيا الباشا عبد الهادي خليل العجب اسم تقيل عاصمتها بالهانوفيل هنقوله جابر حافظ اللعبة علي شيل الاصلي خاني الالماني اصلي وما فيش منه تاني خاني الالماني السيل عدى بحر ومواني اخويا عم الناس ما ميغي بالاساس يا رب فك الديال اخويا عبد عباس وحسن اخويا الطيب يا رب جيبه ريب الفص ابو تحول من غيره الدنيا وحشة الفص ابو تحول ده هو اخويا العشرة حصريا على موقع DJ Kimo.com